القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1963. مين اللي قتل هاشم جوزك؟ ما أعرفش. أنت كنت فين يا مدام هدى؟ كنت مسافر البلد ورجعت لقيته مقتول. سافرت إمتى؟ يوم الخميس، خدت قطر الساعة 4 بعد الظهر. وسافرت ليه؟ والدتي كانت عيانة ورحت أشوفها أطمن عليها. هاشم جوزك ما سافرش معاكي ليه؟ لما رجع من شغله قلت له إن والدتي تعبانة وطلبت منه يسافر معايا، فقال لي أسافر فين يا هدى؟ ما أنت عارفة أني مشغول. مشغول في إيه يا هاشم؟ يعني هتبقي مبسوطة لو نقلوني فرع الشركة اللي في آخر الدنيا ده؟ مش ممكن طبعا، عايش إزاي وحدي من غيرك؟ علشان كده أنا عايز أسيب الشركة. تسيب الشركة إزاي؟ ونعيش منين؟ في مشاريع كتيرة في دماغي، ولو نفذتها هنعيش كويسين والفلوس تجري في ايدينا واقدر اساعدك. انا ما تهمنيش الفلوس، لكن انا بقى تهمني. المهم راحت البال يا هاشم. اها، وراحت البال بقى هتيجي ازاي وانا تعبان ومش عارف استقر واشتغل؟ طيب هما ليه عايزين ينقلوك لفرع الشركه؟ انا ما يعجبنيش الحال المايل، ولساني طويل وما يسكتش. ما انا سبق وقلت لك خليك في حالك يا هاشم. اللي حصل بقى، وعلشان كده عايز اسيب لهم الجمل بما حمل وارتاح واشوف مشروع عيش منه. انا عندي خبرة وعندي مخ كويس. طب خلي بالك من نفسك. ليه الخوف اللي مالي قلبك ده بقى يا هدى؟ ليه؟ مش من حقي اخاف عليك. لا ما تخافيش، انا فاهم كويس قوي اللي بيحصل في الشركة، ومش حديهم فرصة، مش حديهم فرصة ابدا يلعبوا بيا ولا يتعبوا اعصابي. طب والمشاريع اللي انت بتحلم بيها دي هتوصل لها ازاي؟ الاقي مبلغ كويس بس، وبعدها هتشوفي هعمل ايه. يا هاشم انت مش طلبت مني ابيع الصيغه اللي معايا وبحتها؟ هجيب لك يا ستي قدها 10 مرات، ولا زعلتي بقى علشان بعتيها؟ لا انا ما زعلتش، انا عايزك تبقى مبسوط وبس. على العموم انا ممكن دلوقتي اوصلك لغايه محطه القطر عشان تسافري. هسافر لوحدي؟ لا ما فيهاش حاجه، وبكره زي دلوقتي هكون عندك علشان اطمن على والدتك. طب ما نسافر سوا انا وانت بكره. بكره الجمعه، ولو جيت لك هاجي بعد الظهر، ولازم أكون في شغل يوم السبت الصبح بدري. يعني مش هتقدر تقعد في البلد مدة كبيرة. أنا عارف والدتك بتزعل بسرعة، واجب برضو تقعدي معاها وتريحيها. عندك حق، بس إيه؟ تسافر النهاردة وتباتي وتقعدي مع والدتك، وبكرة جيلك أقعد معاكم 3-4 ساعات ونرجع سوا. طب بس إيه لا قعدك لوحدك؟ يا ستي عندي مواعيد مهمة. مع مين؟ فريد صاحبي هيجي علشان ندرس موضوع سوا، ادعيلي بس. ربنا يوفقك يا رب وينجح مع قصدك. لو فريد سمع كلامي ساعتها هقول الدنيا ضحكت لي يا هدى. ها وبعدين حصل ايه يا مدام هدى؟ وصلني هاشم لمحطة القطر واستنى معايا لحد القطر ما مشي. امال رجعت ازاي؟ استنيته الجمعة طول النهار ما جاش. تاني يوم الصبح اللي هو يوم السبت طلبته في البيت بالتليفون محدش رد. طلبته في الشغل قالولي ما جاش، قلقت عليه ورجعت فتحت الباب لقيته مرمي ومقتول. الباب بتاع الشقة كان مقفول ولا مفتوح؟ كان مقفول. مين فريد ده اللي قالك انه على موعد معاه؟ صاحبه وصديقه من مدة كبيرة قوي. معاه في نفس الشركة؟ لا. طيب المشاريع اللي قالك عليها المجني عليه هاشم جوزك ممكن اعرفها؟ هو قال انها مشاريع مهمة هتجيب فلوس كتير. انت قلتي ان باع صيغتك؟ ايوه انا اللي بعتها وسلمته فلوسها. الفلوس دي ودها فين؟ ما قاليش حاجة خالص. ممكن يكون سالم الفلوس دي لصاحبه فريد؟ جايز؟ معرفش. أنا ما استلمتش منه فلوس ولا أعرف إنه باع صيغة مراته. أنت رحت لهاشم بيته الساعة كام يا فريد؟ أنا ما رحتلوش خالص. مش كنت موعد هاشم تروح له بيته يوم الخميس؟ ما حصلش، بقالي أكتر من 5 أيام ما شفتوش. أمال هاشم قال لمراته قبل ما يسفرها إنه على ميعاد معاك ليه؟ ما أعرفش. إيه المشاريع اللي كنت هتعملوها مع بعض يا فريد؟ مشاريع إيه يا بيه؟ أنا أول مرة أسمع بالموضوع ده. أمال هاشم سلمك الفلوس ليه؟ يا بيه قلتلك ما سلمنيش حاجة وما أعرفش حاجة عن المشاريع دي. يا بيه أنا بواب البيت، واللي بقوله لحضرتك حصل. شفت فريد؟ أيوة شفته، هو داخل من باب البيت. كلمته؟ هكلمه ليه؟ أصل الأستاذ هاشم الله يرحمه قال لي أنا نازل أشتري شوية حاجات، خلي بالك لما صاحبي فريد يجي خليه يستنى لغاية ما أرجع. وراح جاب حاجته ورجع وسألني صاحبي فريد مجاش؟ قلت لا، وأنا ما اتحركتش عن مطرحي. أمال فريد جه إمتى؟ بعد نص ساعة، وعشان أنا كنت عارف إنه مستنيه ما رضيتش أتكلم معاه. هتكلم أقول إيه؟ سبته يطلع له شقته على طول. طب في حد تاني غير فريد جه سأل على هاشم؟ لا يا بيه، أنا فضلت صاحي لحد الساعة واحدة بالليل، وبعد كده قفلت البوابة ونمت. أنت متعود تقفل باب البيت قبل ما تنام؟ أيوة يا بيه، أصل كانت حصلت سرقة في الشقة اللي في الدور الأخراني، عشان كده ما بدخلش أنام إلا لما أقفل البوابة. ولو حد من السكان جه متأخر؟ يندهلي وافتح له، السكان كلهم عارفين الحكاية دي. هاشم ساكن في أي دور؟ الدور الرابع. أمال فريد نزل من عنده الساعة كام؟ ما عادش كتير، نزل بعد ربع ساعة كده ولا عشر دقايق. أنت كلمته هو نازل؟ أنا كنت في أوضته ولا كلمتوش، بس شفته هو نازل جري ولابس جاكيتة لونها أسود. فريد، البواب شافك وانت طالع وشافك كمان وانت نازل جري. ايوه، لكن تحب اجيب لك البواب واواجهك بيه يا فريد؟ لا لا لا لا، انا انا انا انا فعلا كنت عند هاشم. وقتلته ليه؟ ما قتلتوش ولا اعرفش مين اللي قتله. ايه اللي حصل بينك وبين هاشم يا بيه؟ انا لما جيت لقيته مقتول. وليه ما بلغتش عن الجريمه؟ خفت، ولما دخلت الشقه ولقيته مقتول نزلت وروحت بيتي والخوف مالي قلبي. امال دخلت الشقه ازاي؟ لقيت الباب مفتوح، قلت لازم بقى شافني من الشباك وانا داخل البيت وفتح لي الباب. ولما دخلت لقيته مرمي، فكرت انه يكون مغمى عليه ولا حاجه. قربت منه، ندهت عليه، ما ردش. ولما تاكدت انه مات سبت البيت ومشيت بسرعه. ايه المشاريع اللي كنت بتعملوها سوا انت وهاشم؟ هاشم الله يرحمه كان متخانق في الشركه وعمل مشاكل، عشان كده نقلوه الفرع وما نفذش النقل، وقال لي انه هيستقيل ويعمل مشروع تجاري كبير يكسب منه. ايه هو المشروع ده؟ نوعه ايه يعني؟ ما انا بقى كنت على ميعاد معاه عشان يفهمني كل حاجه عن المشروع ده. بتفتيش بيتك لقينا الجاكيته اللي قال عليها البواب. البواب مش كذاب، وانا قلت كل اللي حصل. بس الجاكيته عليها دم يا فريد. ايوه، لاني انا لما دخلت الشقه ولقيت هاشم مرمي على الارض مسكته، كنت فاكر انه مغمى عليه، وجايز الشاكيتة بقى جه فيها بقع الدم وانا بحاول افوقه. والفلوس؟ الفلوس اللي لقيناها عندك في البيت؟ فلوس يا بيه؟ كل المبلغ ده بتاعك يا فريد؟ ايوه يا بيه، انا كنت ناوي اديه لهاشم عشان نبدا المشروع. تديله مبلغ زي ده من غير ما تعرف المشروع ولا نوعه ولا ظروفه؟ ما هو عشان كده رحت له وما كانش معايا الفلوس، ولو كنت اقتنعت كنت جبت له المبلغ على طول. فريد، انت متهم بقتل هاشم. شد حيلك يا هدى. نصيبي كده يا خالي، هعمل ايه؟ بلاش العياد ده، ارحمي نفسك شوية. انا لا كنت عايزة يدخل في مشاريع، لا كنت عاوزة فلوس خالص يا خالي. مش انت اللي شجعتيه وبعت الصيغة عشانه؟ كنت هعمل ايه؟ خفت ينقلوه فرع الشركة ويبعد عني. على العموم انا جنبك، واي طلبات تحت امرك. بس انا لغاية دلوقتي مش مصدق ان فريد صاحبه قتله. اللي راح راح، والنيابة اهي بتحقق. فريد ده كان بيقول لي ان فريد اخ وصديق مخلص لي. فريد نعم الأخ والصديق المخلص الوفي، أنا ما شفتش حد بإخلاصه وإنسانيته وطبته. إيه؟ سرحت في إيه؟ ما كانش فريد هو اللي عمل، أمال مين؟ وبعدين بقى؟ فريد مش ممكن يكون هو القاتل. أيوة، فريد ما قتلش هاشم، ولازم أعرف مين اللي قتله. الباقي في حياتك يا ست هدى. أستاذ منصور، انت كنت زميل المرحوم هاشم، ولازم اعرف منك الحقيقه. شد حيلك، الكلام دلوقتي مش هيفيد. عايز اعرف افهم. تعرفي ايه وتفهمي ايه؟ المشاريع اللي كان بيفكر فيها هاشم قبل ما يقتلوه. ما تتعبيش دماغك واعصابك، ارجوك ارجوك كلمني وريحني. انا ما عنديش اي حاجه اقولها، بس اللي اعرفه انك زميل لي وكان بيحكي لك على كل حاجه. يا ما قلت له بطل مشاكل في الشركه واسكت. لكن ايه؟ اذكروا محاسن موتاكم. هرجوك اتكلم، قول كل اللي عندك. النيابة استدعتني للشهادة وقلت كل اللي عندي. طب وإيه اللي ما قلتوش في النيابة؟ عاوز أعرفه. على الأقل علشان استريح. هاشم الله يرحمه كان بيفكر غلط. مشاريع وأوهام مالية دماغه ومفيش أي حاجة عجباه وصاخت ومتغاظ، ويا ما نصحته كتير. طب بس ممكن أفهم قالك إيه؟ ما أنا فهمتك وقلت كل اللي عندي. طيب مين تاني غير فريد كان كلمه عن مشاريعه؟ جرالك إيه يا ست هدى؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. أوعدك أوعدك إن اللي هسمعه منك مش هقوله لحد. يا ست هانم قلتلك ما عنديش أي حاجة أقولها، وكفاية تعرفي إنه حاول مع كل واحد في الشركة ومنهم أنا عشان أشترك معاه في مشاريعه، وكلنا قلنا له بطل تخاريف وأحلام واسكت وشوف شغلك. طب ممكن أعرف أسماء الزملاء اللي كلمهم عن مشروعه؟ ما أنا قلتلك معظم الزملاء كلمهم، هقول إيه تاني؟ كتير من زملائه كلمهم عن مشروعه، والكل حس انه مجنون وبيحلم، وعشان كده محدش اشترك معاه. الوحيد اللي طوعه فريد، وهو الوحيد برضو اللي متهم وبيحققه معاه. برضو ارجع واقول لك يا خالي ان فريد مش ممكن ابدا يقتل هاشم. انت ايه حكايتك؟ هاوز اوصل للحقيقه. امال النيابه بتعمل ايه؟ النيابه في طريق وانا ليا طريق تاني. ازاي؟ عايز اقابل كل الناس اللي كلمهم عن مشروعه. طب ليه؟ مؤكد واحد منهم هو اللي قتله، بس مين هو؟ بصراحة يا مدام هدى أنا زعلت وتأثرت للي حصل لجوزك. حضرتك مش كنت زميله في الشركة يا أستاذ سلطان؟ كنت زمان، لكن سبت الشركة بعد ما ربنا رزقني بقرشين كويسين وفتحت شركة صغيرة على قدي. علشان كده كان هاشم عاوز يقلدك. ويقلدني ليه؟ هو اللي قال لي قبل ما يتقتل. قالك إيه؟ قال لي إن هو معجب بيك قوي وبنشاطك، وعلشان كده كان نفسه يعمل زيك. أيوة بس مش كل واحد له نفس ظروفي. أمال حضرتك يعني جبت الفلوس اللي فتحت بيها شركتك دي منين؟ ليه السؤال ده؟ مجرد سؤال خطر على بالي دلوقتي. والدي الله يرحمه سابلي حتة أرض وبعتها واستغلت فلوسها. أنا أسف مدام هدى، مفيش داعي للعياط. حتى سختي بعتها علشان المشروع اللي كان بيفكر فيه. معلش معلش، كل شيء نصيب. اسمحي لي يعني. ايه يا استاذ سلطان؟ المبلغ ده عشان يساعدك في حياتك. لا حضرتك فهمتني غلط. ولا غلط ولا حاجه. ما تنسيش ان هاشم الله يرحمه كان زميلي في الشركه قبل ما اسيبها. اتفضلي. لا بس انا ما جيتش علشان اخد منك فلوس يا استاذ سلطان. عارف عارف، لكن انا كمان عارف ان ظروفك مش كويسه. انا اسم ايه؟ ناويه تكسفيني؟ كتر الف خيرك. أنا آسف إن أقولك إن اللي بتعمليه ده غلط يا ست هدى. إيه الغلط في كده؟ الشركة كلها بتتكلم عنك. لأني عايز أعرف الحقيقة. تقومي تقابلي كل موظفين الشركة وتسأليهم بنفسك؟ أنا ما قابلتش إلا زملاء المرحوم هاشم جوزي. برضو غلط. لو عندك شك في أي حد منهم بلغ البوليس، هو اللي هيحقق معاهم ويوصل للقاتل. طب لو سمحت سؤال واحد. سؤال إيه؟ ده أنت سألتيني أكتر من 100 سؤال. سلطان. مين سلطان ده؟ واحد كان زميلكم في الشركة وسابها. ما عرفش حاجة عنه وأول مرة أسمع اسمه. أهلا وسهلا. أنا أسفة اللي جيت لك تاني يا أستاذ سلطان. بالعكس أنا سعيد اللي بشوفك في الشركة. أستاذ سلطان سبق وعرضت علي مبلغ وأنا رفضته. وأنا تحت أمرك. خير؟ ظروفي سيئة مش عاوزة مدي ايدي لحد. علشان كده عايزة اي وظيفة عندك في الشركة، وده اكرم وافضل. مش كده يا استاذ سلطان؟ معناه ايه الكلام ده يا هدى؟ يا خالي الشغل مش عيب. مش قلتلك لو عايزة حاجة اطلبيها مني؟ خيرك عليا يا خالي، لكن انا شفت انه احسن لي اشتغل بدل ما انا قاعدة وحط ايدي على خدي وحزينة وتعبانة. مبسوطة يا مدام هدى في الشغل هنا ولا ناقصك حاجة؟ بالعكس أنا في منتهى السعادة ومقدرة كرمك وإنسانيتك. أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ملاحظ نشاطك وهمتك وتعبك. زي ما أخد لازم أدي وأكتر شوية. عظيم، واضح إنك إنسانة عاقلة وبتحترمي عملك. أنا تعلمت حاجات كتيرة كانت غايبة عني يا أستاذ سلطان. ممكن أعرفها؟ أحلام الإنسان عمرها ما تتحقق والإنسان حاطط إيده على خده وصاخب وبيحسد الناس زي ما كان بيعمل هاشم. كلام غريب. هي دي الحقيقة. أنا تعذبت كتير مع هاشم. تعذبت كتير مع هاشم؟ لكن ما تستغربش، هي دي الحقيقة. كان بيحلم بمشاريع وهمية، مشاريع رهيبة. وافتكر أنا قلت لك إنه خلاني بعت سختي. وودى الفلوس فين؟ اللي يمشي غلط ومن غير ما يفكر سليم بتكون نهايته معروفة. ما قلتليش يا مدام هدى، ودى الفلوس فين؟ أنا اكتشفت إنه كان مدمن مخدرات، مؤكد صرف الفلوس عليها. أول مرة أعرف الحكاية دي. مش بقول لحضرتك اتعذبت كتير معاه، والمخدرات والكيف بقوا بيصوروا له أوهام وحاجات ومشاريع مش ممكن تتحقق. على العموم دلوقتي بس ممكن أقول إن ربنا أنقذني منه. يا للدرجة دي؟ أنا آسف، آسفة إني كنت صريحة معاك، لكن ما أعرفش ليه كده اطمنت لحضرتك واتكلمت بصراحة. بس أنا لما شفتك أول مرة حسيت إنك زعلانة عشان اتقتل. لأني ما كنتش أعرف حقيقته كويس. دلوقتي بس بقول إن ربنا ريحني منه ومن مشاكله. ها، إيه رأيك؟ مين قالك إن أنا عاوز أتجوز يا خالي؟ أنا ما بفكرش في الجواز. طب أفهم ليه؟ معلش سيبني دلوقتي، مين عارف إيه اللي ممكن يحصل؟ هدى، آسف مدام هدى. يا ريت تقولي يا هدى. لأني في الشركة بتاعتك حسيت بالأمان، عرفت معنى الاستقرار. الله يرحمه هاشم عمره ما كان حنين علي، عمره ما قال لي كلمة حلوة ريحتني. كان عايش لنفسه ومزاجه. تعرف يا أستاذ سلطان أفندم، عرفت حاجة ما حدش يصدقها. حاجتي إيه؟ إنه كان متجوز واحدة تانية. مش ممكن. لا ممكن، ولو كنت عرفت الحقيقة دي قبل ما يتقتل مش بعيد كنت قتلته بنفسي. يا للدرجة دي؟ كنت واثقة فيه، لكن طلع خاين وغدار عندوش ضمير. معلش أهو انتهى. وانتهت أيام الشقة والعذاب والمرارة بالنسبة لي. أستاذ سلطان. أيوة. اتضايقت علشان اتكلمت معاك وفتحت لك قلبي؟ لا أبداً، أنا سعيد بيكي. بتعرف يا أستاذ سلطان أنا عايزة محامي، مؤكد حضرتك تعرف محامي كويس. خير، ليه؟ علشان يقف مع فريد. مين فريد؟ اللي متهم بقتل هاشم. عايزة محامي يقف معاه ويطلعه براءة. وليه؟ دي أقل حاجة ممكن أقدمها لإنسان عظيم في نظري، لأنه خلصني من هاشم وانت أملي. يعني أنت متأكدة إن هو اللي قتل جوزك هاشم؟ طبعا، وعندي أدلة ضده، ولو كنت قلتها كان زمانهم. هدى انت قصدي ازاي ادله ايه اللي ضد فريد وليه ما قلتهاش؟ لا مش ممكن ابدا اقولها لك، ولا يمكن اقولها لحد. ايه مش واثقه فيا؟ لا طبعا واثقه، لكن افضل ان انا احتفظ بيها لنفسي لغايه ما تنتهي القضيه واطمن على فريد واشكره لانه خلصني من هاشم. فهمت، خايفة تقوليها لي ويمكن اروح اقولها ويكون مصير. لا لا لا لا اوعى تكمل. فريد زي ما قلت لك انسان عظيم، وكفاية انه خلصني من انسان تافه عذبني وذلني. وبعدين يا هدى. خالي انا مش مسافرة معاك وقاعدة هنا، ومش حسيب الشركة اللي انا اشتغلت فيها، ولو سمحت بقى سيبني على راحتي. هدى أنا مش عارف أقولك إيه. اتكلم يا أستاذ سلطان. فريد اطمن، فريد خلصني من جوزي وأنا معرفوش، عمري حتى ما اتكلمت معاه، لكن أنا مقدرة اللي عمله لما خلصني من هاشم. أنا كده اطمنت. في حاجة عايز تقولها مش كده؟ هدى أنا عايز أتجوزك. الكلام ده مش مفاجأة بالنسبة لي، لأني جيت هنا علشان أرد معروفك. جيت أشتغل وأتعب وأكافح وأقف مع الإنسان اللي كان السبب في سعادتي. أنا قبلت الجواز. تعرف ليه؟ ليه يا هدى؟ علشان أنت اللي خلصتني من هاشم. إيه؟ أيوة، أنت اللي قتلته. مش بقولك عندي دليل ومش حاوله لحد؟ أيوة، لكن أنا... ملكنش يا سلطان، أنا قبلت الجواز منك، وكفاية أقولك إن أنا سعيدة بيك، وهعمل المستحيل علشان أسعدك زي ما أسعدتني. ممكن أعرف بقى قتلته إزاي؟ ها؟ وإزاي خلصتني من كابوس كان كاتم على قلبي؟ ألو؟ مين؟ أيوة أنا. ها؟ سمعك بتقول إيه؟ مش ممكن. ست هدى، رد عليا، ايه اللي جرالك؟ لما لقيت الست هدى مرميه وما بتنطقش نادت للسكان وخدناها المستشفى. وازاي عرفت بالحادث؟ انا بواب البيت، وكنت طالع عشان اشوف الساكن اللي في اخر دور بيندهلي ليه، لقيتها مرميه جنب باب شقتها. ما عنديش فكره باللي حصل لها. ايه اللي تعرفه عنها؟ جات لي الشركه وطلبت تشتغل عندي وشغلتها، وفي اليوم اللي حصل فيه الحادث ما جاتش الشغل خالص. مدام هدى، افتكر ممكن دلوقتي تتكلمي. ايوه، وكويس انه ما جاش المستشفى وقتلني. مين ده؟ اتكلم يا سلطان. أنا هقول كل حاجة. هاشم لما لقاني سبت الشركة وفتحت شركة خاصة بيا، الأحلام مالت دماغه واتخانق في الشركة اللي كان بيشتغل فيها، وفكر في مشاريع، وجاني فلوس، مبلغ أبدأ به المشروع بتاعي وحرده لك يا سلطان. مش عارف ليه سمعت كلامه واديته الفلوس. قعد مدة، وبعد كده عرفت انه دخل في مشروع وهمي وخسر الفلوس. جاني تاني وبكل بساطة طلب فلوس. طلبت منه الفلوس اللي عليه، زعق وهددني. هددك بإيه؟ هو انا يعني مش فاهم اللي انت كنت بتعمله؟ الحاجات اللي سرقتها من الشركة، انا عندي مستندات توديك في داهية وحقدمها للنيابة حالا. خفت منه وقلت ازوره في البيت بتاعه وديله اللي يضمن سكوته. رحت له البيت. انت فاكر يعني انك انت تقدر تسكتني بقرشين؟ انا مش حرامي ومختلس زيك، انا راجل شريف وكل اللي عايزه مبلغ لمشروعي. وطال الكلام والمناقشه، وعرفت انه لوحده في البيت. ضربته وقضيت عليه ونزلت بسرعه من غير ما حد يشوفني. كنت عارف ان فريد جاي؟ انا ما اعرفش فريد خالص، لكن لما عرفت بعد كده ان الاتهام موجه لفريد استريحت. وبعد كده فوجئت بمرات هاشم هدى، قالت كلام كتير ضد جوزها وانه متجوز عليها ومدمن مخدرات، وانها سعيده انها اتخلصت منه. استريحت لها، لكن فوجئت بمكالمه تليفونيه من واحد من زملائي في الشركه بيحذرني منها، وعشان كده بدات اراجع نفسي. كنت عرضت عليها الجواز ووافقت، لكن هي بنفسها قالت لي انها عارفه ان انا اللي قتلت جوزها، وعشان كده رحت شقتها وضربتها. حسيت انها خدعتني. ايوه خدعتني، وانها ممكن تجر رجلي وتضيعني. كنت فاكر انها ماتت بعد ما ضربتها وهربت. لو كنت مت كان اندفن السر معايا. مدام هدى، انت كنت عارفة ان سلطان له يد في قتل جوزك؟ ما كنتش عارف في الاول، لكن لما قابلته وعرض عليا فلوس واهتم بيا وشغلني في الشركة بتاعته بدأت اشك فيه. عشان كده فهمته ان انا مستريح حاله، وقلت له ان هاشم عذبني وتعبني وجوز عليا. وهاشم فعلا عذبك وتعبك وجوز عليكي؟ ابدا، هاشم كان إنسان كويس قوي، لكن أنا اللي كدبت على سلطان وقلت له كلام ما حصلش، وفهمته إن أنا سعيد علشان تخلصت من هاشم ووثق فيا لدرجة إن هو طلب مني الجواز. وبعدين؟ لما لقيته تعلق بيا فهمته إن أنا بحبه وإني قبلت الجواز، وفجأة قلت له أنا عرفت إنك أنت اللي قتلت هاشم جوزي. وليه ما جاتيش وقلت للنيابة على شكوكك دي؟ كنت إيه؟ عايزة تعملي نفسك نيابة وبوليس وقاضي يا سدودة؟ أنا غلطت. وكنت هتدفعي حياتك كلها تمن لغلطتك دي. مش بقول لحضرتك لو كنت مت كان السر اتدفن معايا، لكن الحمد لله ما قدرش يقتلني زي ما قتل جوزي، والحقيقة كلها اتعرفت وأنا دلوقتي مستريحة. يمكن أقعد سنين طويلة في سريري ما أقدرش أتحرك، لكن مش مهم، المهم إني قدمت المجرم للعدالة. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية سيد كامل. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.